المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات قال: باب استيفاء القصاص. قال: يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط القصاص من التكافؤ بين القاتل والمقتول، وكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، وكون المقتول أيضا معصوما بالإيمان أو بالأمان، إلى ما ذكر من الشروط. الآن استيفاء القصاص إذا ثبت له شروط، فثبوت القصاص في حق القاتل عمدا لا يعني أنه يقتل على كل حال، بل بعدما يحكم القاضي على إنسان ما بأنه ثبت في حقه القتل عمدا وأنه يجب قتله أو يحق قتله لمن طالب به، فلا بد هناك من شروط حتى يستوفى القصاص. هو قد ثبت وحكم به، فلا بد من شروط لكي يستوفى. فمن ذلك أن يكون مستحقه مكلفا الذي ثبت له، وهو هذا يعني أن المستحق لو كان المقتول من ورثته صغير أو مجنون فلا يستوفى القصاص، بل ينتظر حتى يبلغ الصبي ويعقل ويفيق المجنون. لماذا؟ قالوا: لأن القصاص في نوع من التشفي و شفاء الغيظ وإزالة ما في النفس، وهذا حق لكل أولياء القصاص بحسب اختلاف الفقهاء في هذا، إن كانوا العصبة أو كل من يدلي للمقتول بسبب أو نسب. فإذا كان فيهم صغير أو مجنون فلو حكم بالقصاص لا ينفذ حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. واستدلوا لهذا بما حصل في عهد معاوية، فحصل أن رجلا يدعى هدبة بن خشرم قتل آخر، وكان المقتول له أولياء صغار أو له ولد صغير، فأوقف معاوية الحكم بالقتل حتى يبلغ ولد المقتول، والمقتول اسمه زياد بن زيد وله ولد اسمه المسور. فطالب أخو زياد واسمه عبد الرحمن بن زيد، ألح في طلب القصاص وأبى أن يعفو، مع أنه عرض عليه ديتين وثلاث ديات إلى سبع ديات فيما يقال، كل من الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم عرضوا عليه، وسعيد بن عاص وكان أمير على المدينة عرض عليه كذلك ديات وعرض عليه ما يطلب، فأبى إلا أن يقتل بأخيه. فلما أبى ذلك وبلغ الأمر وبعث إلى معاوية ووجده مصرا، وعلم أن له ولد اسمه المسور لم يبلغ بعد، عمره تقريبا حدود 10 سنوات أو 12 سنة، قال: يحبس حتى يبلغ ولده ولد المقتول، فإن وافق عمه في طلب القصاص فنفذ وإلا. وبلغ بعد 3 سنوات بلغ ولده فنفذ القصاص بناء على إصراره وإصرار عمه. فالفقهاء أخذوا من هذا باعتبار أن الصحابة كانوا موجودين في عهد معاوية وما عارضوا في هذا، فقالوا هذا يعني اتفاق منهم على أن مثل هذا الحكم جائز. وأيضا يقولون هناك مصلحة مراعاة، فالقاتل هذا قد يحبس، فربما إذا بلغ الصغار أو شفي المجنون ربما عفوا عنه، فهو يتحرى ينتظر لعله يعفى عنه ولو بعد سنة سنتين ثلاث خمس. وأيضا بالنسبة للمجني عليه أولياء هؤلاء الصغار، كون أنهم ينفذ القصاص بحضرة منهم ومرأة منهم، لا شك أنه أدعى لإزالة ما في نفوسهم من الغيظ والحنق على قاتلي أبيهم. نعم. أحسن إليكم، الحبس حبس الجاري أليس فيه ضرر؟ هو هذا الحقيقة الفقهاء أكثرهم على هذا، وهناك رواية عن أحمد وهي أيضا قول لبعض الأئمة أنهم يرون أنه لا ينتظر بلوغ الصغير، بالنسبة للصغير يرون أنه لا ينتظر بل ينفذ القصاص، وإن بلغ الصغير وأراد الدية يرون أنها تدفع له من بيت المال، وأن وليه يتصرف بما يراه المصلحة له، وإن لم يكن ولي ورأى الحاكم الإمام الأعظم أن القصاص ينفذ لأمور رآها فينفذ. وهذا في ما يظهر لي قوي، أنه لأن حبس الجاني هذه عقوبة زائدة، كونك تحبس 10 سنوات ثم تقتل بعد ذلك، فالحبس هذا بأي حق 10 سنوات؟ لو نطمع أنه سوف يحصل له عفو قلنا هذا حسن يعني وخير، لكن تجمع له بين هذا الحبس وهو في حالة نفسية الله أعلم بها من القلق الانزعاج ما يدري ماذا يحصل له، فهذا فيه ما فيه. وما حصل في عهد معاوية من هذه الحكاية لا تصل إلى حد الإجماع حتى يقال هذه الحكاية أوردها، وردت في بعض الآثار بل في كتب السنن عند البيهقي وغيره، لكن مهما كان يعني لا تكون قاطعة في أنه يجب الانتظار. بلوغ الصغير الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، فهنا قالوا أهله يتناول كل من يتصل بالمقتول من صغير وكبير وذكر وأنثى، فهم أولياء الدم، هم أولياء الدم. هم يعني يعللون بهذا، لكن قلت لك بقاء في السجن لا شك أنه أمر فيه زيادة عقوبة، خاصة إذا فيما بعد لم يعفو. وأيضا يحصل لو أن الصغير يعني أوشك على البلوغ فمات وورثه صغار أصغر منه، وقلنا أيضا ننتظر حتى يبلغ هؤلاء الصغار، وقد يمتد بلوغهم 10 سنوات، والأول قد مضى عليه مثلا 10 سنوات حتى قارب البلوغ، فأمضها أذان المجني عليه 20 سنة في السجن، فهذا أمر يطول وتترتب مفاسد على أسرة القاتل، كونه موجود حي ومسجون لا ينفذ فيه حكم الله ولا يطلق لشأنه. قد يكون هذا هم أيضا مما يعلل به الفقهاء أنها تكون فرصته لأن يتوب ويتضرع بين يدي الله. قال الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. فهذا شرط آخر، يعني بعد ما يحكم القاضي هم طلبوا وتقدموا وحكم لهم، فهنا يقال لهم تريدون القصاص إذا اتفقت كلمتهم، إن كانوا إخوانا للمقتول أو أبناء له أو أب وأبناء وجد بحسب ما يكون اتفقت كلمتهم على طلب القصاص نفذ، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، من قتل له قتيل فإما أن يودى أو يقاد، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، لأن هذا حق شرعه الله له، فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبينه. وإن اتفقت كلمتهم على العفو فهذا أفضل ولا إشكال، لكن الإشكال إذا اختلفوا، منهم من قال نريد القصص ولا بد، ومنهم من قال لا نريد، أنا قد عفوت. فالفقهاء عامتهم على أنه إذا عفى أحد الأولياء من ذكر أو أنثى، قريب أو بعيد، ما دام له صلة بالمقتول فقد سر العفو على الجميع، وليس من حق أحد بعد ذلك أن يقتله. لكن هناك قول لبعض فقهاء المدينة وأيضا رواية عن مالك رحمه الله أنه لا يسري العفو، وأنه لابد أن يعفو جميعا، حتى لو يعني بعضهم أبى فلا يتم العفو. وفي ما يظهر لي أن هذا قول أيضا قوي، ما لم تتفق كلمة الأولياء على العفو فهذا عفو مشوب، لا يكاد يمضي وقت إلا وتتفجر الدماء مرة ثانية. فإذا لم يعفو برضا تام ونستطيع إقناع الآخرين من أولياء الدم وندعوهم بالتي هي أحسن وبقناعة تامة، لا بتحايل ولا بضغط عليهم ولا بشيء من ذلك، فإذا عفوا هذا شيء طيب وحسن. أما تحايل أو تهديد أو وعيد أو ضغط عليهم فإنهم لن يلبث أحد منهم إلا وسوف ينتقم، وهذا عفو ما يصلح مثل هذا. حتى ولو الفقهاء يقولون في هذه الحالة يقتل إذا عفى بعض الأولياء وتعدى بعضهم بعد العفو وبعد علمه بالعفو وقتل مع علمه بذلك، يقتل. مع أن في قول الشافعي أن له شبهة فلا يقتص منه. فعلى كل حال جمهور الفقهاء كما ذكر المؤلف أن العفو حق للجميع، لكن إذا صدر من بعضهم ألزم به بقيتهم، ويأخذون بما ورد من آثار عن عمر رضي الله عنه، عدة آثار رويت عنه في رجل قتل زوج أخته. فجاء الأمر وصل إلى عمر، فلما أرادوا أن يقتلوا عفت الزوجة والقاتل أخوها. ففيما يرون أن عمر رضي الله عنه يعني حكم بأنه قد نجا من القتل، وهذه الحقيقة الحكاية فيها ما فيها، خاصة إذا كان القاتل العافي أخو القاتل مثل هذه المرأة. عمر رضي الله عنه من الفقه وبعد النظر والورع والحزم أبعد من أن، فإذا كانت المرأة التي عفت زوجة المقتول والقاتل أخوها هذه شبهة ما يكاد مثل عمر رضي الله عنه تفوت عليه أو يقبل مثل هذا العفو إذا انفردت به. فإما أن يكون عفى آخرون من الأولياء فقوي عنده ذلك، أو تكون المسألة ليست ثابتة عنه رضي الله عنه. وذكروا أيضا أمثلة عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كذلك، في أن بعض أولاد المقتول عفى فاعتبر العفو منسحبا على الجميع ولم يمكنهم من قتله لعفو بعضهم، لأن الفقهاء يقولون القتل لا يتجزأ، لا يمكن، ليس مثل الدية يعني كل يعطى نصيبه منها، هذه نفس ما يمكن تجزئتها. قال وإن كان من بقي غائبا، وإن كان أولياء الدم بعضهم غائب وبعضهم صغار وفيهم مجنون، فعلى كلام المؤلف رحمه الله ينتظر الغائب، وهذا لا إشكال فيه، الغائب ينتظر ولا تقبل الوكالة عند بعض الفقهاء، لأن الوكالة قد تشكل، قد يوكل في استيفاء القصاص فيأتيه من يأتيه ويقنعه بالعفو فيعفو، ثم ربما الوكيل ما عرف بعفو موكله فينفذ القصاص فيحصل مثل هذا، فلذلك قالوا لا تقبل الوكالة في هذه الحالة، فينتظر الغائب. وانتظار الغائب لا يشكل، ليس مثل انتظار بلوغ الصغير يمتد إلى سنوات، وليس أيضا مثل انتظار المجنون حتى يعقل وعقله قد لا يتحقق، قد لا يتيسر هذا الأمر، فينتظر عندهم الغائب حتى يحضر، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. نعم. قال الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. إيه نعم، هذا من شروط استيفاء القصاص، إذا حكم به لابد أن يطمئن إلى أن تنفيذ القصاص لا يتعدى إلى غير الجاني. وهذا لا يتصور إلا في امرأة، وامرأة حامل أو امرأة حملت بعد أن حصلت منها الجناية أو حكم عليها بها، أو كانت مرضعا لتوها، فهذه لا يحكم، لا يحكم عليها بالقصاص لكن لا يستوفى، لا ينفذ حتى تضع حملها وحتى تفطمه أيضا، حتى تفطمه، لأن قتلها والجنين في بطنها لا يجوز، تعدى على الجنين، بل قتلها على إثر ولادتها أيضا مضر بولدها. وإن كان الفقهاء يقولون تمهل فقط حتى تسقيها اللباء، واللباء هو اللبن الذي يكون على إثر الولادة، وهو مهم جدا للرضيع، مهم جدا، وقد تفوت حياته إذا لم يسق هذا اللبن الذي يكون من أول ما يعني يدر من المرأة على إثر ولادتها، فتمهل، فإن وجد له مرضعة صالحة وإلا أمهلت حتى تفطمه، حتى تفطمه. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد من المرأة الحامل حتى تضع حملها، والفقهاء قاسوه على ما ورد في الحدود، في الحدود ورد في قصة المرأة التي زنت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت بين يديه وأخبرت أنها حامل، فأمر أن ينتظر بها حتى تضع حملها، ثم لما وضعت حملها وأتت به قال لا نقتلها وندع ولدها من غير من يرضعه، فأمهلها حتى فطمته وأتت به وفي يده خبزة، وأتت من ذات نفسها مقرة معترفة مؤمنة. فالفقهاء أخذوا من هذا أن من وجب عليها القتل من امرأة حامل أو مرضع لا بد أن تمهل حتى تضع حملها وتفطم رضيعها. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، نعم قال ثم قال حتى تضع، قال لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. أي في الطرف، هذا سوف يذكره المؤلف استقلالا في فصل مستقل في شأن القصاص في الأطراف والشجاج ونحوها والحدود، كذلك الحكم فيها، والقصاص كما يقولون ألف كالحدود، المسألة بالعكس الحقيقة، لأن الأصل المسلم هو في الحدود، الحدود يعني المؤلف يقول الحدود كالقصاص، والمسألة بالعكس القصاص كالحدود، لأن الحدود هي التي ورد فيها النص ثابتا صحيحا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإرجاء المرأة حتى تضع حملها، فتلحق القصاص بالحدود وليس العكس. قال فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. هذه أيضا من شروط القصاص، لا بد من حضور ولي الأمر أو نائبه، الأمير أو نائب الأمير أو من وكل بهذا الأمر، خشية من التعدي، فقد يكون الذي ينفذ القصاص يحمله الغيظ والحنق إلى زيادة، فربما يطعن في الجاني ويضرب وقبل أن يقتله زيادة في النكاية، ليس له حق في هذا، والفقهاء يقولون إذا تعدى يقتص منه، إذا ضربه مثلا وأراد أن يقطع منه طرف أو يجرحه عمدا وقصدا، فقبل أن يقتل الجاني يقتص من المستوفي للجاني، لأنك ليس لك إلا قتله، كونك تتعدى بقطع إصبع منه أو ضربه في غير مضرب في غير مقتل نكاية وحنق، ليس هذا حق لك، فوجود ولي الأمر أو نائبه ليتلافى حصول شيء من هذا القبيل، خاصة فيما دون النفس متفقون على هذا، وفي النفس الصحيح أنه ينبغي حضور ولي الأمر أو نائبه. وآلة ماضية، وأيضا الآلة التي يقتل بها، كما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وجاء في الأحاديث بهذا المعنى أن أهل الإسلام هم أحسن الناس قتلة، ما لا يعذبون ولا يمثلون ولا شيء من هذا القبيل، فلا بد أن تكون الآلة يعني حادة ماضية، فلا تكون آلة كالة يعني سيف مندثر أو ما كال، أو يكون نفس المستوفي لا يحسن القتل فيؤذي المقتول ويعزره ويعذبه قبل أن يقتله، هذا إذا كان ليس يحسن الاستيفاء بنفسه أو آلته لا تصلح فيوفر آلة حادة. نعم سوف يذكر هالمعنى. قال ولا يستوها في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. يعني هنا هل قصاص في مسألة القتل وأيضا غير ذلك مما يحكم عليه بالقتل كقطاع الطرق مثلا والمرتد الزنادقة، هل يقتلون بأي وسيلة كانت أم لا بد أن يكون فقط بالسيف؟ المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا يقتل إلا بالسيف، حتى ولو أن القاتل قتله بوسيلة أخرى، أغرقه بالماء لا نغرقه، أحرقه بالنار لا نحرقه، قتله بالسم، قتله بالسحر، لكن أشياء محرمة مثل السحر أو مثل زنى بامرأة حتى قتلها من الزنا أو باللواط، هذه يجمع الفقهاء على أنه لا يقتل بالوسائل المحرمة، لكن إذا كانت وسائل مثل السم أو مثل الإحراق الإغراق فمن الفقهاء من يقول يعامل القاتل بنفس وسيلته. وقد جاء في الحديث من حرق، عن حديث البراء بن عازب أو غيره، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، والآية استدل بعمومها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل به مثل ما عمل، القصص عمل به مثل ما عمل. وأيضا العرنيون لما مثلوا بالراعي وسملوا عينيه ومع القتل نفذ بهم مثل ما عملوا في راعي الإبل، لكن الفقهاء يقولون هذا الأمر نسخ، فالله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر، ولذلك هو عليه السلام كف عن التمثيل بالقتل والتعرض له، وأمر بإحسان القتل والإعراض عن ما يكون من الجاني من زيادة في تمثيل أو غيره يترك هذا ويقتصر فقط على القتل، أخذا بحديث شداد بن أوس إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأيضا جاء في حديث ابن مسعود لا قود إلا بالسيف، وأيضا من حديث أبي هريرة، ولكن عامة طرق الحديث فيها ضعف، ولذلك الصحيح في المذهب خلاف ما ذكره المؤلف أن القصاص ليس ضرورة بالسيف بل بأي وسيلة ماضية حادة، فإذا كان بالرصاص بإطلاق الرصاص أو بغير ذلك من الوسائل فيكون أولى من السيف، وإن كان السيف هو أحسن وسيلة فيعمل به. إذن تختار الوسيلة التي فيها راحة للمقتول وماضية وحادة. قال باب العفو على القصاص. قال يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. في حالة القتل يخير أولياء الدم بين أن يعفو وبين ثلاثة أمور، العفو مطلقا مجانا هذا أفضل شيء إن كانوا أهلا للعفو ليس فيهم قصر، أو الاقتصار على الدية وترك القصاص، فإن أبوا وحتى الدية لم يقبلوها ولا الصلح بأكثر من دية فلهم القصاص مخيرون، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيارتين، إما أن يودى أو يقتل أو يقاد. لكن بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أنه ليس لأولياء المقتول إلا القصاص فقط، ليس لهم إلا القصاص. وإذا أصر القاتل قال أنا ما عندي، ما أدفع لكم ولا ريال، تريدون تقتلون اقتلوا. فقالوا نريد منك دية، قال أنا ما أعطيكم الدية، ما أريد دية ولا. فله الحق في هذا. بينما الذي ذكره المؤلف هذا القول وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الخيار لأولياء المقتول، فإذا طلبوا الدية يحكم لهم بها ولو لم يرضى القاتل، قالوا نقبل الدية ولا نريد القصاص، فيحكم لهم بها بناء على ما ورد في الحديث والآيات التي وردت، إنما هي إخبار وليست على سبيل الإلزام. كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، فهذا إخبار عن أن لهم هذا الحق وليس ملزما، ليس لهم. بل الذي كان في حق بني إسرائيل كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان اليهود ليس لهم إلا القتل فقط ولا تقبل الدية، والنصارى على خلافهم ليس لهم إلا الدية ولا يقتلون. فهذه الأمة خيروا، إن أرادوا الدية فلهم ذلك، وإن أرادوا القصاص فلهم ذلك، وإن أرادوا الصلح على أكثر من دية فلهم ذلك. فالصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله أن أولياء الدم مخيرون، ولا شك أن العفو أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصاص فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولما ذكر أيضا قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال وأن تعفو هذه آية أخرى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فعلى كل حال لا شك أن العفو مرغب فيه. وفي الحديث الصحيح ما عفى إنسان عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، فمن تصدق به فهو كفارة له. فهذا كله دال على الترغيب في العفو والحظ عليه. وفي حديث أنس ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا طلب العفو. لكن كما قلت لكم ينبغي أن يكون طلب العفو على وجه مشروع، لا تحايل ولا ضغطة ولا شيء من ذلك، حتى يكون يترتب على العفو أثره. قال فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. فإن اختار القود فيقاد منه ويمكن منه بالشروط التي ذكرها المؤلف، وإن اختار الدية فلا حرج، يحكم له بها. وسوف يبين المؤلف في الباب القادم مقدار الدية الواجبة في هذه الحالة. نعم. قال أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها. نعم. فإن عفى يعني قال أولياء المقتول عفونا، هل هذا العفو يعني عفو مطلق بدون دية؟ لا، الصحيح أنه عفو على الدية إلا إذا صرحوا قالوا حتى الدية لا نريدها. أما إذا قالوا عفونا فالعفو متجه للمطلب الأول وهو القصاص حتى يصرحوا بالعفو عن الدية. وإن أرادوا الصلح على أكثر من دية فقد جاء الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وما صولحوا عليه فهو لهم. وفي حديث معاوية الذي ذكرنا قبل في قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما عرضا على أولياء المقتول إلى 7 ديات فلم يقبل، فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا حرج إذا صلح أولياء المقتول حتى يعفو عن القتل وعن القصاص ولو زادوا عن الديتين أو 3 أو 4 أو 5. لكن لا بد في الحقيقة من مراعاة يعني الأحوال، لأنه أحيانا يكون هناك قتلة مجرمون عتاة، فهؤلاء الحقيقة ينبغي يعني التحفظ في قضية العفو والمبالغة في العرض، لأن هذا يجرئ المجرمين أحيانا ما يزيدهم إلا عتوا وإجراما، والناس ينظرون بعطف إلى هذا الذي سوف يقتل وينسون المقتول وما حصل له ولأولاده وصغاره، ينسون هذا الذي قتل ظلما ويتعاطفون مع الذي سوف يقتل ظالما، فتجدهم يتعاطفون معه. ومع ذلك الشارع الحكيم ترك الفرصة، من أراد أن يعفو أو سعى في العفو وسعى في الصلح لا حرج عليه، لكن ينبغي كما قلت مراعاة الأحوال. يعني الحاكم ولي الأمر إذا تبين له أن المسألة يعني انتشرت وكثر وصار في نوع من الإغراء غير المباشر على أن من قتل عمدا، أي أهل الخير كثيرين ما شاء الله سوف يسعون ويجتهدون ويبذلون المليون ومليونين علشان يعفى عنه، هذا لابد مراعاة هذه الأمور ويعني التعامل معها بحكمة. قال: وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. إيه نعم، إذا اختار الدية ليس له إلا هي، أو مات القاتل، مات حتف أنفه، مات بمرض بحادث، فليس لأولياء المقتول إلا الدية. لكن على القول الذي ذكرت قبل قليل الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لو مات القاتل عمدا حتف أنفه ليس للأولياء شيء، خلاص يقول حقكم متمثل بالقاتل والدية ليست لكم حق إلا برضاه هو. فإذا أصر القاتل قال أنا ما عندي شيء ولا تريدون تقتصوا اقتصوا وإلا ما عندي لكم دية، فمات بمرض مات بحادث، ففي هذه الحالة ليس لهم دية. لكن ما ذكره المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله أنه لو مات الجاني قبل أن يقتص منه ينتقل حق أولياء الدم إلى الدية، دية واحدة. قال: وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. هذه حالات يعني يذكرها الفقهاء، إنسان قطع أصبع آخر عمدا وضرب أصبع حتى قطع، معروف أن في قطع الأطراف القصاص، وكما قلت سوف يذكر المؤلف بابا منفردا لهذا الأمر، لكن هو ذكره استطرادا من أجل ما رتبه عليه. فقطع إنسان قطع أصبع آخر عمدا، المجني عليه الذي قطعت أصبعه عفى، قال أنا لا أريد قصاص ولا أريد دية الأصبع، لعله سرع الجرح وصار له مضاعفات حتى مات متأثرا بجرحه. على كلام المؤلف أنه سقط حق هذا المجني عليه، لأنه قل عفى عن أصلها، ما دام عفى عن أصلها هذا العفو ينسحب على الجميع، القصاص لا قصاص وأيضا لا دية. لكن ليس هذا المذهب في الحقيقة، المذهب ليس هو ما ذكر المؤلف، بل له تمام الدية، هو عفى عن الأصبع. الأصبع مثلا ديتها قد تكون ديتها مثلا 1000 والدية 100,000، فيبقى له 99,000، أو إذا قلنا دية الأصبع 5,000 يبقى له 95,000، هو عفى عن الخمسة لكن حقه في الباقي ثابت، إن عفى عنه أو أولياءه لما مات، أو هو عفى قبل أن يموت، على الخلاف في الدية من يستحقها، هل يحق للميت لو عفى عنها قبل أن يموت أو هي حق للورثة، هم أهل العفو من عدمه. فعلى كل حال إن عفى عن بقية الدية هو أولياءه فتسقط، أما إذا لم يعفو فله تمام الدية. بل هناك من أهل العلم من يرى أن له القصاص، حتى القصاص له ما دام قطعت الإصبع عمدا. أين من غير المذهب؟ أين المذهب على المذهب أن له تمام الدية؟ نعم، والذين قالوا بأن له القصاص، لا القصاص هذا يعتبرونها أقوال شاذة، ما هي هذا ذكرنا في الدرس السابق، يعني جمهور الفقهاء على أن له توبة إذا صدقت توبته، إذا صدقت توبته فباب التوبة مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن قلنا في قول قوي ومشهور عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم، يقول ليس له توبة، لأن الآية وعيدها شديد، وعيدها شديد، وحكمت عليه بالخلود في النار، ويرون هذا يعني جريمة شنعاء، كون يتقصد إنسان ويقتله بنفسه عمدا من غير تأويل ومن غير أي مبرر، فهذا لا شك أنه جرأة على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة ممسكا قاتله بيد وممسكا رأسه بيد يشخب دمه، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وأنه حق له لا يعفى عنه. فنسأل الله السلامة والعافية. هو هذا يحتجون بحديث الحديث الصحيح الثابت في الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتى إلى عابد الحديث، فيقولون هذا دليل أيضا على قبول توبته. لكن من أهل العلم يقول هذا شرع من قبلنا. قالوا طيب هذا فيه تخفيف، إذا كان في تخفيف نحن أولى بالتخفيف، لكن يا ترى التخفيف في جانب الجاني أو في جانب المجني عليه؟ فحرمة دماء هذه الأمة تستدعي أن يشدد في شأن القاتل، يشدد في شأن القاتل ما لا يكون في شأن من قبلنا، وخاصة وقد جاء في شريعتنا في رأي هؤلاء من ما يخالف هذا الحكم في هذا الحديث، والله أعلم. قال وإن كان العفو لا يختص منه، من عفى خاصة من عفى بعد أخذ الدية، جاء الحديث أعتى إن أعتى الله أعتى الناس على الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومن قتل بعد أخذ الدية أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا نقض للعهد، فكونهم بعد خاصة إذا عفوا بمحض اختيارهم وبدون أي يعني كما قلت بدون أي إكراه وبدون حيلة ثم يعودون ما تستقر الأمور له، فيقتص منهم تعتبر جريمة جديدة. نعم. قال وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. إن كان العفو على مال هذا يعني هذا الذي قطع الأصبع يعني عفى عن القصاص وقبل دية الأصبع فأعطي دية الأصبع بحسب ما ورد في شأنها 10 من الإبل يعني 10 الدية، أو بحسب ما قطع أيضا من الأصبع، إن قطعت كاملة ففيها 10 الدية، وإن قطع منها الثلث فبحسبها، فأخذ 10 الدية فمات متأثرا وبسراية هذا الجرح فله 19 الدية بعد ذلك. إينا. قال وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو كون الولي الدم وكل من يقتص، هذا على من يرى قبول الوكالة، لكن قلت بعض أهل العلم من الحنفية يرون عدم قبول الوكالة في القصاص لأنها مظنة الاختلاف وتغير الأمر والحال وعدم استدراك الأمر في هذه الحالة، فمن يقول بجواز الوكالة؟ إذا وكل إنسان قال قد وكلتك وأحضر استيفاء القصاص وأنا أريد مع جماعتي أريد تنفيذ القصاص، فمضى هذا الوكيل وحضر، لعل الموكل أتاه من أتاه وقال يا ابن الحلال ما لك وللقصاص واقبل يعني اعفو عنه، قال تدري قد عفوت انطلقوا، لكن سبق السيف العذال، لما انطلقوا ليبلغوا أن هذا الموكل قد عفى إذا بالوكيل قد قام باستيفاء القصاص بحسب ما وكل به، فلا ضمان لا على الوكيل ولا على الموكل ما دام الوكيل لم يعلم، بشرط أن يكون الوكيل لم يعلم، أما إذا كان علم ومع ذلك صرف النظر لحاجة في نفسه فهذا يعتبر قاتل عمدا. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. هذا في شأن الرقيق، لو جني على الرقيق من قود فيما قتل لأحد أقربائه أو حد أحد قذفه، ومعروف بالنسبة للرقيق من قذفه يعزر تعزيرا دون الحد، فلو جنى عليه رقيق مثله فالحق له هو الذي يعفو، لأنه شيء يتعلق بنفسه هو، فأذية القذف أذية القتل الذي لحق بولده أو بوالده هو صاحب الشأن، فإن مات فسيده هو الذي يرثه، مثل ما يرثه مالا يرث الحقوق المتعلقة به. قال باب ما يجب القصاص فيما دون النفس. لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.